أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم جهنم التي يكذب بها المجرمون. ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى صدق الله العظيم.